لبيان حالي في زمانه، لبيان الحال في أهل زمانه. وإلا فإن الجند ليسوا على حال واحدة، ففيهم العالم وفيهم المثقف وفيهم طالب العلم، كما أن فيهم الشخص الذي لا يرتضى دينه. ولهذا قال المؤلف: إذا سلم دينهما. وذلك لأن الذي لا يسلم دينه لا يصلح أن يكون إماما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم أذناب البقر، معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وهؤلاء هم الشرط الذين يعذبون الناس. فهؤلاء نقص دينهم وظلموا، ويدخل فيه إمامة الفاسق. وضح الآن يا أخوان لماذا أشار المؤلف إلى الجند هنا؟ لأجل أن الغالب في مثل من لم يسلم دينه هو الفسق، إما بظلمه للناس، وإما بعدم تعلمه وتعليمه بأن يفعل المحرمات. وعلى المذهب أن إمامة الفاسق ما حكمها؟ ولا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر. ولا قلنا أن الراجح صحة الصلاة. وأما إمامة ولد الزنا فإن إثم والديه عليهما وليس عليه. لكن هذا إشارة إلى أن الغالب أنه لا يجد من يقوم بتربيته، فعلق ذلك إذا سلم دينهما. وقد جاءت أحاديث عن النهي أن يؤم الشرطي، وهذه الحديث تكلم فيها أهل العلم، ولو صحت فهي الشرطي الذي إما يظلم الناس، وإما أن يكون خلل في دينه بذاته، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلوحوا لها. الأعرابي مر معنا أن إمامته تكره مع وجود الأولى بلا إذنه على المذهب، مر معنا عندما قالوا وإمامة بصير ومختون وحاضر على ضدهم، وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. وقلنا أن الراجح والله أعلم أن الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي، وقلنا أن الأقرب هو مذهب الشافعي، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان الأعرابي أقرأ لكتاب الله أما الناس والله أعلم، ولو مع وجود حاضر. ويقول مالك وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. الحنابلة يرون أن الاختلاف نوعان، الحنابلة يرون أن الاختلاف نوعان، اختلاف نية واختلاف فعل، اختلاف نية واختلاف فعل. فإذا كان اختلافا في النية دون فعل الصلاة وحالها جاز إمامة وائتمام، جاز فيها الإمامة والائتمام. صورتها لو صلى مقيم بمسافر، فالنية مختلفة ولا لا؟ مختلفة، مع ذلك يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ولو صلى مؤذن للصلاة بمن يقضيها وعكسه صحة الصلاة، كمن يصلي الظهر اليوم بمن يصليها قضاء، صلاة الظهر بالأمس، فهنا على المذهب تصح الصلاة. قالوا لأن النية لا تعد اختلافا إلا في ما يختلف فيه الفرض من النفل، فإمامة المتنفل بالمفترض لم تصح لأجل إيش؟ الاختلاف. لكن اختلاف هنا في النية لا ليست في درجة واحدة، ليست في درجة واحدة. وأما اختلاف النية فيما إذا كان في درجة واحدة فلا يرون فيه بأسا، وأما مع اختلاف النية إذا لم يكن في درجة واحدة فإنه يمنع، كإمامة الصبي بالبالغ وإمامة المتنفل بالمفترض، فهؤلاء يمنعونها. وهذا هو مذهب الشافعي، ولكن الشافعي من أوسع من الحنابلة، فهو يرى جواز الاختلاف عنه لا جواز الاختلاف فهو يرى جواز الاختلاف عليه لا جواز الاختلاف عنه. هذا من؟ الشافعي. فيقول الشافعي رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلفوا عليه. قالوا فالاختلاف عليه غير الاختلاف عنه، لأن الاختلاف عليه مقصود بها اختلاف عليه في الأفعال، أما الاختلاف عنه فهذا اختلاف في النية أو اختلاف في نوع الصلاة وغير ذلك. فلو اختلف شخص يصلي الظهر وشخص يصلي العصر جائز عند الشافعي؟ نعم جائز، بشرط عدم اختلاف عليه بأن تكون الصلاتين حالتهما واحدة فيصححونها. ولهذا قالوا لو صلى على صح من الشافعية لو صلى مسافر بمن يصلي المغرب، مسافر يصلي العشاء كامل ركعتين، لكن لما كان يصلي مع مقيم يصلي المغرب وجب عليه على المذهب الشافعي إيش؟ أن يصلي أربعة لأجل عدم الاختلاف عليه. وأما جمهور الفقهاء الذين وافقوا الحنابلة بأن الاختلاف عليه عنه ممنوع منعوا هذا، وهم الحنفية والمالكية، قالوا لأن هذا نوع من الاختلاف فيمنع، إلا أن الحنابلة قالوا إن الاختلاف في النية في مرتبة واحدة لا بأس بذلك، وخالفوا في ذلك الحنفية والمالكية. والحنابلة يقولون إن قول صلى الله عليه وسلم فلا تختلف عليه ليس داخلا في اختلاف النية إذا كان مرتبتهما واحدة، وأما إذا اختلفت مرتبتهما فهو اختلاف عليه. ثم قال المؤلف لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت، فهو يصلي ظهر وهذا يصلي ظهر، فاختلاف نية الأداء بالقضاء كاختلاف نية المسافر بالمقيم، وهل لها أثر إذا كانت صلاة واحدة؟ لا، على مذهب من؟ الحنابلة. يقول الحنابلة الاسم للحنفية والمالكية، فكما أنكم تجوزون أن يصلي مسافر بمقيم مع اختلافهما في النية، فكذلك إمامة المؤدي بالقاضي أو بالمقضي. وأرى أن قول الحنابلة أقعد من قول الحنفية والمالكية، ولكن دليل الشافعية أقوى من مذهب الجمهور، ولأجل هذا فإن الشافعية يرون أوسع من ذلك، فيقولون إن الاختلاف المقصود باختلاف في الأفعال، وأنه قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلف عليه غير قوله فلا تختلف عنه، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله ورواية عند الإمام أحمد، أن الصحيح أنه يجوز الاختلاف عنه فيصح إمامة المفترض بالمتنفل وإمامة الصبي بالبالغ وبمن يقضيها بمن يؤديها مطلقا. ثم قال من فكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر، هي قصده من يقضي الصلاة بمن يديها من باب المثال. ثم قال المؤلف اقرأ الإمام مفترض بمتنفل لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم. ويصح النفس خلف الفرض. نعم. الحنابلة يقولون إمامة المتنفل بالمفترض بأن يكون المتنفل هو الإمام، قالوا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن هذا يعد اختلافا عليه، فاختلاف النية في مرتبة مختلفة كالاختلاف في الأفعال، وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلف عليه. طيب، ما تقولون في إمامة عمرو بن سلمة الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليأمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يجدوا أكثر قرآنا مني فأممتهم وأنا ابن ست أو ابن سبع سنين. ما تقول في هذا الحديث؟ قالوا: إن إمامنا لا يرى صحة هذا الحديث، فقد روى الأثرم أن أحمد حينما سئل عن هذا بدأ ينفض يده ويقول: إيش هذا؟ إيش هذا؟ فكأن الإمام أحمد ضعف حديث عمرو بن سلمة. واعلم أن هذا الحديث مما تكلم فيه على الإمام البخاري، وهي من ضمن 12 حديثا أو 42 حديثا التي تكلم فيها الحفاظ. فأنتم تعلمون أن البخاري أحاديثه صحيحة إلا أحرف يسيرة، وهي 42 حديثا، وما عداه فهو مجمع عليه، كما قال ذلك ابن الصلاح والعراقي وابن رجب وابن حجر والسيوطي. لكن الذي يظهر أن قول الشافعية أقعد، وذلك لما روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيأمهم، وقالوا في هذا الحديث ليس فيه ما يدل على أن معاذ صلى مع النبي بنية الفرض، فجائز أن يكون معاذ صلى مع النبي بنية النفل فيكون صلاته مع قوم بنية الفرض. ويقول: ونحن لا نرى بأسا بأن يأم المفترض المتنفل، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قالوا: صلوا الصلاة لوقتها فإن أدركتموها معا فصلوها تكن لكم نافلة. فقالوا الحنابلة: إن صلاة معاذ مع النبي نفل وصلاته مع قومه فرض. ولا شك أن هذا يسميه العلماء إيش؟ تحكم، وهو الاستدلال في محل النزاع، الاستدلال في محل النزاع، والله أعلم. ومما يدل على ذلك أيضا عموم حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، والله أعلم. وقول المؤلف: ويصح النفل خلف الفرض، يعني أنه لا بأس باختلاف نية إذا كان صاحب الفرض أقوى، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم تكن لك نافلة. وهذا أعني مذهب الحنابلة هو مذهب الجمهور، هو مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك الشافعي، وهو رواية عند الإمام أحمد حققها ورجحها أبو العباس بن تيمية، وهو صحة الصلاة، وهذا هو الراجح. ثم قال المؤلف: ولا يصح، تفضل. ولا يصح اهتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما، لأن فرض يختلف عن فرض، فصارت النية إذا لم تكن في درجة واحدة كاختلاف أفعال، كاختلاف الأفعال، والله أعلم. هذا مذهب الحنابلة، والراجح والله أعلم جواز ذلك، وهو مذهب الشافعي، ورواية عند الإمام أحمد اختارها ابن تيمية. لكن الشافعي يشترط في اختلاف نية الفرض مع الفرض بأن يكون الفعل، أي فعل الإمام وفعل المأموم إيش؟ واحد، وإذا اختلف فلا يصح. فهم يرون أن المسافر الذي يؤدي الظهر، عفوا المسافر الذي يؤدي العشاء خلف من يؤدي المغرب يجب عليه إيش؟ الإتمام. ولهذا قالوا ويجب الإتمام مسافر يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب قولا واحدا. وبعض مشايخنا نسب إلى الشافعية أنهم يقولون بذلك، وهذا خطأ. الشافعية لا يقولون، الشافعية يقول في مسألة غير هذه، ما هي؟ مسألة من يصلي الظهر أو من يصلي الفجر خلف من يصلي الظهر. هنا اختلف قول الشافعي على قولين، ولكن صلاة العشاء مع المغرب لا، يقول لأن المغرب تام حضرا وسفرا، والله أعلم. طيب، وهذه المسألة من الإشكالات، وذلك لأن لو قلنا يقصر فهل يؤدي ذلك اختلافا؟ قلنا لا يؤدي إلى اختلاف، لأن الصحابة في صلاة الخوف صلوا ركعتين وانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحاب ركعتين وركعتين، فدل على جواز ذلك. وهذا يدل على أن القول بالقصر قوي، لكني أقول الأولى بالإتمام خروجا من الخلاف، لأنني إذا قلت بالإتمام وافقت إماما، وأما إذا لم أقل بذلك فلم أجد أحدا يقول بها إلا على قول ابن حزم الذين يقولون يجب القصر أبدا. واضح إخوان؟ ولكن لو أتم جاز. ولهذا شيخنا عبد العزيز بن باز عندما سألته عن هذا أشكلت عليه ثم لم يجيب حتى سلم من صلينا درس الفجر، فتسنن جزاه الله خيرا. ولهذا ثم بعد ذلك ونحن يسير من المسجد إلى السيارة قال الأحوط الإتمام، الأحوط الإتمام، لأجل أن يخرج الإنسان من عهدة الطلب بمأمن، والله أعلم. لكن لو جاءنا شخص وقد قصر لا نلزمه بالإعادة. طيب أقرأ الشيخ. ولو جمع في غير المسبوق إذا أدرك دون الركعة، يعني أنه لا يصح إمامة متنفل بمن يصلي الجمعة إلا في صورة واحدة. مثاله لو أن شخصا صلى الجمعة مريض صلى في بيته ظهرا ثم تحامل على نفسه وحضر الخطبة فأمهم، هل له أن يؤمهم؟ لا. لماذا؟ لأنه صلى الظهر متنفل، ما يصح. قالوا إلا في صورة واحدة، وهي صورة الذي جاء والإمام بعدما رفع رأسه من الركعة الثانية فسوف يدخل مع الإمام بنية الظهر، بنية إيش؟ الظهر. وقد قال الحنابلة لا يصح إمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر إلا في هذه الصورة، لقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال فصلوها ولا تعدوها شيئا. والحديث في سنده ضعف، لكن الشاهد انه يجوز ان يصلي عند عامة اهل العلم، بل حكي الاجماع، ولكن الخلاف هل يصلي ركعتين ولا يصلي اربع اذا لم يدرك الامام في الركعة الثانية. فإجماعهم على صحة الصلاة جعلت الحنابلة يستثنون، والأولى أن يكون دليلا للشافعية وليس مستثنى، أو دليلا على الحنابلة وليس بمستثنى، والله أعلم. قال في المبدع فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا. يقول منع فرضا يعني إن كانت صلاة المأموم تختلف عن صلاة الإمام أو صلاة الإمام تختلف عن صلاة المأموم بالأفعال لم تصح الصلاة والاقتداء إذا كانت فرضا. إذا كانت إيش؟ فرضا. فلا يصح عليه، فلا يصح من يصلي الفجر خلف من يصلي الاستسقاء. شخص ما صلى الفجر فجاء والإمام يصلي الاستسقاء، على مذهب الحنابلة هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ قالوا لاختلاف الصلاتين. وأما في التطوع جاز، مثل ما لو جاء والإمام يصلي استسقاء وقد صلى هو الاستسقاء فأحب أن يجعلها سنة الفجر، فعلى المذهب يجوز، لأنهم قالوا منع فرضا، وسنة الفجر فرض عند الحنابل أم ليست بفرض؟ ليست بفرض، فدل ذلك على جوازها. ثم قال وقيل نفلا، يعني إيش؟ منع مطلقا. قول نفلا يعني منع مطلقا، سواء كان المأموم متنفل أم مفترض، لأن الاختلاف هنا يؤدي إلى المخالفة في الأفعال. والمذهب الأول، وذهب أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إلى أبعد من ذلك، فصحح صلاة المفترض خلف من يصلي صلاة الجنازة. كيف؟ إذا كبر المصلي يصلي معه، إذا كبر الثانية يركع، إذا كبر الثالثة يرفع رأسه من الركوع، إذا كبر الرابعة يسجد، وإذا سلم فارقه. وهذا فيه إشكال، لأن الصلاة هنا تختلف تماما. الله أعلم. لماذا؟ لأنه لم يصح الاقتداء إذن، فهذا يركع وهذا يكبر قائم، فهو لم يكن قيامه تكبيرته الثانية بدل عن الركوع حتى يصح الاقتداء، ولكنها إيش؟ أصل بذاتها، وهي نوع من تكبير الواجب. ولهذا مذهب الجمهور عدم الصحة، وهذا الذي أظهر والله أعلم. ثم قال المؤلف فيأخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله كشفع ووتر خلف تراويح حتى على القول الثاني. نعم، هذا هو الصحيح، حتى على القول الثاني والله أعلم، لأنها يعني حتى على القول الثاني، يعني حتى على الذين يكون بالنفل، لأن هذا لا يؤدي إلى المخالفة. ففرق بين من يصلي سنة الفجر خلف من يصلي الاستسقاء، فهذا المخالفة حاصلة، لكن من يصلي الشفع والوتر خلف من يصلي التراويح فهذا ليس فيه بأس والله أعلم. طيب، ثم قال المؤلف فصل في موقف الإمام والمأمومين. السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام، لفعله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه، ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا، والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا ويخلف. طيب، يقول المؤلف فصل في موقف الإمام والمأمومين، يعني ما هو موقف الإمام والمأمومين سواء كان في الفرض أو النفل في صلاة الجماعة. ثم قال المؤلف: السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء، إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام. ولا شك أن هذه العبارة فيها تجوز. الأولى بأن لا يذكر النساء، لأن النساء واجب أن تجلس خلف الرجل ولو كانت واحدة، وليس بسنة. ولو قال: السنة أن يقف المأمومون رجالا إن كانوا اثنين فأكثر خلف، إن كانوا اثنين أو نساء وجوبا خلف إمام، لكانت العبارة أسلم. أعيد: ولو جعل المؤلف أن يقول: السنة أن يقف المأمومون رجالا إن كانوا اثنين فأكثر أو نساء وجوبا خلف الإمام، هنا تكون العبارة أضبط. وقول المؤلف السنة إفادة على أنه لو صلى إمامهم وسطهم جاز مع خلاف السنة. ومما يدل على أنهم إذا كانوا اثنين فأكثر، يعني المأمومون إذا كانوا اثنين فأكثر يصلون خلف الإمام، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بالماء فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأممت فصلى بنا، فقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. الدليل الثاني ما رواه مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله حينما جاء هو وجبار بن صخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي قال: فقمنا أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فأخذ بأيدينا وأقامنا خلفه. وهذا يفيد فائدتان: الفائدة الأولى أنه لا بأس بالصلاة مصافة مع الإمام، لأنه لو كانت صحيحة لأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءهم. الثاني أنه حينما جاء جابر وجبار بن صخر فكان أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله، يفيد أن ذلك كان في أول الإسلام جائز. ومما يدل على ذلك أن بعض الصحابة لم يعلم النسخ، ولذا رواه مسلم في صحيح أن الأسود بن يزيد وعلقمة أتى ابن مسعود فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: قوموا فأصلي بكم. فأمنا ولم من غير أذان ولا إقامة. قال: فذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فأقام أحد عن يمينه والآخر عن شماله، وقال: إذا كنتم ثلاثة فليكن إمامكم وسطكم، وإذا كنتم أكثر ذلك فليأمكم أحدكم. وهذا إنما قاله ابن مسعود، وإن كان في صحيح مسلم، وهذا إنما كان في أول الإسلام ثم نسخ. والنسخ يفيد الاستحباب. وقوله ونساء لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. ثم قال المؤلف بفعله صلى الله عليه وسلم: كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه، ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا. وهذا تقدم معنا في شروط الصلاة، وقلنا لأجل ألا تنكشف عورته ويراه المأمومون، والله أعلم. وأما قيام الإمام وخلفه المأمومون فإن بعض أهل العلم قال يكون الإمام وسط الصف، واستدلوا بحديث وسط الإمام، وهذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث ضعيف. حديث وسط الإمام حديث ضعيف. وجاء حديث وهو حديث أبي داود أيضا إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون في ميامن الصفوف، وهذا حديث ضعيف، وأن الراوي أخطأ، والصحيح إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، وهذه الرواية الصحيحة وهي رواية مالك وغيره. وأما رواية ميامن الصفوف فإنها منكرة والله أعلم. والسنة أن يكون المأموم قريبا من إمامه، سواء كان ذلك عن يمين الصف أو عن شماله. السنة أن يكون المأموم قريبا من إمامه، سواء كان ذلك عن يمين الصف أو شماله، في قوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. رواه مسلم من حديث أبي مسعود البدري ولما رواه مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من وراءكم. إلا أنه يستحب إذا تساوت الصفوف الأخل عن يمين، يعني إذا صار الآن القرب واحد يمين ولا شمال، فالأفضل أن يذهب إلى اليمين، لما روى مسلم في صحيح من حديث البراء كنا نحب أن نكون عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا سلم التفت فاستقبلنا بوجهه الحديث. وهذا يدل على أن الصحابة فعلوا ذلك، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وعلى هذا فإذا جاء المأموم وراء الصف يمين وشمال، قول بعض الأئمة عدلوا الصف يا جماعة يعني خلوا متساوي، هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل. ولكن لأن قول وسط الإمام ضعيف، ولكن الأفضل الأفضل القرب من الإمام، فإن تساوى فالأفضل اليمين لحديث البراء والله أعلم. ثم قال المؤلف والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا. روى عبد الرزاق وابن المنذر عن عائشة أنها كانت تأم نساءها وتكون وسطهن، وكذلك جاء عند البيهقي من حديث أم سلمة، وهذا يفيد جواز إمامة المرأة مثلها من النساء كما تقدم، وتكون وسطهن والله أعلم. ثم قال المؤلف تفضل. ويصح وقوفهم معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. نعم. وأما قوله يصح؟ نعم، لأمور. أولا لأن هذا كان في أول الإسلام، لما روى مسلم في صحيح من حديث ابن مسعود أنه أخذ أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله. وأما قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فهذا لم يروه مسلم، إنما رواه أبو داود والنسائي وأحمد. وهذا كان في أول الإسلام كما ذكر ذلك الحازمي والبيهقي وأبو العباس بن تيمية وغيرهم. ومما يدل على جواز أن يكون الإمام وسطهم ما رواه مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله حينما كان عن يمين الرسول والآخر وهو جبار بن صخر عن شماله. ومما يدل على جواز ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال فقمت فجعلت أمسح النوم عن وجهي فكنت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بشحمة أذني حتى أقامني خلفه. شفيد يفيد أن المأموم عندما كان عن يسار الإمام جاز ذلك، والله أعلم. طيب، ثم قال وقال أبو عمر أو ابن عبد البر، قال ابن عبد البر لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود. نعم، يعني أن رواية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، والصحيح أنه من قول ابن مسعود كما روى ذلك مسلم في صحيحه. على كل حال فعل الصحابي يدل على الجواز ولو لم يرد مرفوعا، ولكنه يفيد أيضا أنه كان في أول الإسلام. وحديث جبار ابن صخر وجابر يفيد المراد، والله أعلم. ثم قال المؤلف لا لا قدامه، أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام، لأنه ليس موقفا بحال، موقفا بحال، ليس موقفا بحال، والاعتبار بمؤخر القدم، وإلا لم يضر، وإن صلى قاعدا فلا. أصبر. يقول المؤلف لا قدامه، يعني لا يصح أن يتقدم المأموم إمامه، فإن تقدم المأموم إمامه ولو شبر لم تصح صلاة المأموم. والاعتبار هنا بمؤخر القدم، يعني لازم إيش؟ ليس الأصابع، مؤخر القدم. فلو كان المأموم مؤخرة قدمه أقرب إلى القبلة من الإمام لم تصح صلاة المأموم. وهل تصح صلاة الإمام على مذهب تصح؟ محمد تصح؟ عصام تصح؟ أحمد من يجاوب؟ ها تصح؟ لماذا تصح؟ ولا صار يعني شو نقول على المذهب؟ على المذهب لا تصح. أحسنت. لماذا؟ لأن الإمام نوى الإمامة ولا إمامة إذن، لأنه نوى الإمامة ولا إمامة إذن. وقلنا أن الصحيح جواز ذلك وهو مذهب الشافعية أنه لا بأس، لأننا نقول الصحيح أن الإمامة، هذا اللي بيقوله الشيخ، أن صلاة المأموم وإن كانت فرع عن صلاة إمامه لكنها ليست من كل وجه، هذا اللي تريده، ليست من كل وجه. وهذا منها كما هو اختيار ابن تيمية أحوال المأموم مع إمامه، هل هي فرع أم كل صلاة مستقلة كما هو الشافعي، أم هي فرع ولكن ليست على سبيل الاستقلال. على كل حال الحنابلة يرون أن تقدم المأموم ولو مقدار شبر أو أقل لا تصح، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني في المسألة صحة ذلك، وهو مذهب مالك، إذا أمكن الاقتداء. مالك يرى أن المأموم لا بأس يتقدم الإمام. والقول الثالث في المسألة وهو رواية عند الإمام أحمد اختار أبو العباس أنها تصح مع الحاجة. تصح إيش؟ مع الحاجة، والله أعلم. إيش مثل مع الحاجة؟ لا، مثل صلاة الجمعة أحيانا في مساجد في أوروبا المسجد صغير، ممنوع أنك تصلي بالشارع. وش يسوون؟ أحيانا يكون بوابة المسجد، البوابة الإمام صاف، والبوابة اللي مدخل الباب يمكن يصلي فيه، فيتقدمون يصلون، فلا حرج إن شاء الله. ثم أعلم أن الحنابلة في مثل هذا بالغوا في مسألة الاعتبار في التقدم، فلو أنه صلى وتقدم مقدار شبر أو أقل لم تصح، لأنه يعتبرون نوع تقدم. ولهذا تجدون في الصورة عندما كان سورة المناهج يقول لا بد من تقدم الإمام، يقولون لأمرين: لأجل معرفة الإمام، وخوفا من أن يتقدم المأموم إمامه في بعض الصلاة، لأنه لو تقدم في بعض الصلاة لم تصح. والصحيح جواز ذلك للحاجة، وعليه فلو تقدم يسيرا لا حرج، والله أعلم. يقول المؤلف ولو، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام، يعني ولو تقدم على إمامه بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. يقولون لأنه ليس موقفا بحال، والصحيح جواز ذلك لأن للحاجة، جواز ذلك للحاجة، وهو اختيار القول الثالث، لأن المقصود الأعظم من الإمامة هي الاقتداء، والاقتداء حاصل برؤية الإمام أو رؤية من خلفه أو سماع الإمام، والله أعلم. وهذا القول أظهر. ثم قال المؤلف والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر، يعني لو تقدمت أصابع المأموم على أصابع إمامه جائز لم يضر دون مؤخرة القدم، لأن الاعتبار بالمصافة إنما هي بالأكعب والمناكب. قال أنس فرأيت الرجل يلصق كعبه بكعب صاحبه. ثم قال أقرأ أحمد وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالإلية، بالإلية فالاعتبار بالإلية حتى لأنها محل القعود، لأنه بمجرد القعود صار مقعدته بمثابة القدمين، فصار القعود بدل عن القيام، فيأخذ حكمه، والله أعلم. وعلى هذا فالذين يصلون وهم جلوس على كراسيهم الاعتبار ليس بالأرجل بأن يؤخروا، ولكن الصحيح بالمقعدة، والله أعلم. ها؟ لا، إذا ابتدأ الصلاة واقف لا بد أن يكون على رجليه، إذا يصلي ثم يتقدم، يصلي أول شيء قائما ثم إذا جلس يتقدم. وأما إذا صلى مثل ما يفعلون الناس، لأن يصلي يتقدم من الناس يتقدم من المأمومين، فهل تصح على المذهب؟ ها؟ ليه؟ ترى ما يكون طالب العلم إلا نبيه قوي. أقول الآن المأموم الآن وضع قدميه على غير الصف، هل تصح صلاته؟ والاعتبار بمؤخر القدم مع المأمومين، جزاك الله خير. فالاعتبار بمؤخر القدم مع المأموم مع إمامه وليس بين المأمومين. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. معنى صحيح.